أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زلنا في كتاب النكاح من كتاب الفقه الميسر، اليوم الباب الثاني وهو في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. الصداق هو المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. الصداق ما يدفعه الزوج وجوبا لزوجته من المال بسبب عقد النكاح، وسمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج ببذله للمال، ويسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى عقرا لكلها من أسماء الصداق أو المهر. والصداق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو يجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاط الصداق. لازم يدفع صداق، لا يجوز إسقاط الصداق، فهو واجب على الزوج. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وفي حديث سهل بن سعد، والحديث في الصحيحين، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت نفسي لله ولرسوله. فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها ثوبا، أعطها ثوبا. الأمر، والأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صار، فأمره بعطاء بصداق. وفي حديث أنس بن مالك، حديث المشهور في زواج عبد الرحمن بن عوف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. إذن الصداق مسألة متفق عليها، مجمع عليها بالمسلمين، واجب أن يدفعه الزوج إلى زوجه، وهذا الوجوب يبدأ بمجرد العقد. ما حد الصداق؟ يعني يتصدق بالدين، لأنه الواجب، الواجب يحصل بكم؟ بالقليل وبالكثير. الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره، كل ما يصح أن يكون ثمنا في مبيع أو أجرة صح أن يكون صداق. كل الأشياء اللي احنا ينفع نتاجر بيها أو نؤجرها تصلح الصداق، يعني يمكن أن يصدقها جهاز محمول. صداقة جهاز محمول مضل كذا، وهو ده صداقة، يباع ويشترى ولا مال ولا مش مال، كده يصلح صداقة الشقة، صداقة نعطيك شقة باسمك، هو ده صداقة. صداقك سيارة، صداقك ملابس، صداقك ثلاث حجرات، حجرة مواصفاتها كيت وكيت، وحجرة كذا وكذا، وحجرة كذا وكذا، صداقها موبيليا أثاث، كل ما يكون ثمنا في مبيع أو أجرة فيما يؤجر، خلي بالكم كله يصلح إيه؟ أن يكون صداقة. أو نقودا من باب أولى، مش كده؟ لقول الله تعالى، طبعا يصلح القليل ويصلح الكثير. يعني مثلا في حديث سهل الماضي قال: أعطها ولو خاتما من حديد. أعطها ولو خاتما من إيه؟ من حديد، الحديث اللي ذكرناه الآن رواية من الروايات، يبقى خاتم من حديد يساوي كم خاتم من حديد؟ يعني خاتم من حديد أولا خاتم فلطه، سميه احنا خاتم فلطه اللي بيشتروه الأطفال دول، ده خاتم حديد لا ذهب ولا فضة ولا ألماظ، مش كده؟ خاتم حديد، حتى حديد لكن له قيمة، كام ده؟ عمده بخمسة جنيه باثنين جنيه، له قيمة أعطيها ولو خاتم من حديد. فعرفنا أن لا أقل لحد الصداق، من أين عرفنا هذا؟ من هذا الحديث. أما الحد الكثير عرفوا من في دليل على الكثير، أو آتيتم إحداهن قنطارا، يعني قنطار، وآتيتم إحداهن قنطارا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا، يبقى إيه؟ إيه القنطار ده؟ حاجة كبيرة جدا يعني، مش كده؟ أموال كثيرة، تمام؟ إذا الصداق لا حد لأقله ولا حد لأكله، لكن لازم يكون فيه صداق ولو خاتما من حديد، لكن لازم يكون فيه صداق واجب. واضح إخواني؟ والإسلام شرع الصداق، أو شرع ربنا سبحانه وتعالى الصداق لعدة أمور. أولا عزة للمرأة وكرامة مهلها، دي أول حاجة، انت شيء غالي وشيء له قيمة، مش شيء كده خلاص يخشوا هاتوا بنتهم وخدتهم، لا، يدفعوا صداق. الأمر الثاني كما قلنا اسمه صداق لأنه يظهر صدق إيه؟ صدق رغبة الزوج في النكاح، في المعاشرة الشرعية الصحيحة، فهذا دليل صدق. الأمر الثالث يكون عونا لها على التهيؤ، إنها مثلا أعطاها صداق خمسة ستة عشر آلاف هتتجهز به، مش كده؟ تتهيأ به للزواج. فسبحان الله، ملاحظين يا إخواني إن أمور المرأة كلها، هناك في بيت أبيها أبوها يصرف عليها، فجاء النكاح هتعد بيت، فشرع لها صداق هتهيئ به هذا الأثاث أو هذا البيت أو نحو من ذلك، مش كده؟ ثم يتولى الرجل الإيه؟ الإنفاق. إذا كأن المرأة في كل مراحل حياتها بنتا ومخطوبة ومبني بها وزوجة، كلها النفقة دائما على الرجال، إما الولي الأب وإما الزوج. وهذا كله يا أخواني لا بد أن نلتفت إلى السبب، ليه المرأة تفرغ من هذا الكلام؟ احنا شفنا أظن أكثر جيل شاف المرأة تعمل وتشترك في كل الأعمال وتنتج، احنا ما نكذبه، يقول لك المرأة تنتج ولها إنتاج، سلمنا صحة هذا الكلام، لكن هذا كله على حساب وظيفة رئيسية أهم من تلك الوظائف جميعا. مش هنعترض معكم انها ايوة اشتغلت الوظائف وعملت شيئا مما يعمله الرجال، حتى لو نصف ما يعمل الرجال او ربعه، لو تخيلنا ذلك انه ربعه نصف فضلا عن يكون مثل الرجل، ولكنها تركت الايه؟ الوظيفة الرئيسية، اعداد المجتمع كله، امهات واباء، رجال ونساء، كله تربية من؟ هذه المرأة. ولهذا وقت المرأة لا يتسع أصلا لتربية أولادها، لا يتسع. يعني لو أردنا أن تؤدي المرأة ما عليها تجاه زوجها وأولادها لن نملك إلا أن نقول أعانهن الله، أعانهن الله لو أدت الواجب عليها، المستحق الواجب، ما تستطيع، تطلب العون من الله سبحانه وتعالى وتسدد وتقارب ما استطاعت. طب لما يبقى وقتها الاصلي مش مكفي الوظيفة الرئيسية، ما تعالى خروجي لوظيفة اخرى، يبقى بنظلمها. فهؤلاء ظلموا المرأة اشد الظلم، ولهذا نجد كل التشريع وهي بنت وهي زوجة، كل التشريع على انها لا تنفق، حتى لما ارادت ان تبني بيتا ويكون لها بيت كان الزوج هو اللي يدفع صداقا او يدفع مهرا، الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة، حتى في اعداد ذلك كان هو المكلف. ولهذا نقول هذا الصداق ملك للمرأة او للزوجة وحدها، صحيح من اقوال اهل العلم، الصداق ده ملك لمن؟ ملك للزوجة، اي حد هياخد منه يبقى لابد بنصيب نفسها، وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا منه. لكن لو لم تطب نفسها وأخذ منها شيء لهذا أخذ غصبا وقهرا، ما لا يحل. واضح؟ الصداء لا حق لأحد فيه إلا الزوج، هذا مالها. خلاص؟ طب مثلا ولي بيقبض، واحد يقول لك لا بس احنا عارفين ولي يقبض لحسابها، يقبض ليوصل إليها المال، هذا مالها فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ والصداق يسن أن يسمى في عقد الزواج، احنا نقول صداقها كذا وكذا، نكتب الصداق. ليه؟ ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاح أو لم يخل نكاحا من تسمية المهر. كل نكاح يسمى إيه؟ يسمى المهر. هذا أعطيها إيه؟ ده يقول له أعطيها رداء، وتاني يقول له أعطيها كذا. في كل نكاح يسأل يقول ما عنديش، يقول له انظروا على الخاتمة من حديد. لازم يبقى فيه صداق مسمى، صداق مسمى معروف معلوم، حتى إذا حصلت النزاع أو الخصومة أو النزاع يبقى معلوم، لابد أن يكون معلوما بين الزوجين. شروط هذا الصداق إيه اللي يصلح أن يكون صداقا؟ أولا أن يكون مالا له قيمة مباحا، ليس خمرا، ليس شيئا محرما، ليس خنزيرا. خلاص؟ لأن هذه الأشياء لا يجوز تملكها ولا بيعها، وإحنا قلنا أصلا ما يجوز إيه؟ ثمنه، ما يكون له ثمن. ثانيا أن يكون سالما من الغرر، مش مطبوق عليه، لابد أن يكون مبلغا معلوما معينا، معلوما إيه؟ معينا، فلا يصح مجهول. ما يصح مثلا يقول صداقك شقة، لا لا لا، شقة كذا رقم كذا في عمارة كذا شارع كذا مدينة كذا، شقة معلومة معينة، مش ليكي شقة لا تطلع الشقة بعد كده اي حاجة في اي حاجة، لا لا لا، لابد ان تكون شقة معلومة معينة، يكون معلوما انها شقة يبقى دي كده علم انها شقة، لكن مش معينة يبقى لابد ان تكون معلومة ايه؟ معينة. ويجوز ان يعجل المهر او يؤخر، تعجيل المهر او تأجيل المهر، ولكن الا يكون الاجل مجهولا. ايضا لو في اجل يبقى اجل ايه؟ معلوم. والا يكون الاجل الى مدة بعيدة جدا، لان مدة بعيدة ما ظنك انه ايه؟ ينسى الصداق، ينسى الصداق. ولك 5000 بعد 40 سنة، بعد 50 سنة هينسى الصداق، هينسى الصداق. هذا كله اخواني حفاظا على حقوق المرأة، حفاظا على نفقتها، حفاظا على صداقها. فسواء مؤجل او معجل يجوز، ولكن تكون المدة معلومة والمبلغ او الصداق معلوم معين بعينه. وهنا نرى ان الشرع يحث على عدم المغالاة في هذا الصداق. ففي حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث عند ابن حبان في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. من يمن المرأة، اليمن يعني البركة، من يمنها يعني من بركة المرأة، تسهيل أمرها وقلة صداقها. وهذه لفتة مهمة جدا، كل إنسان يتمنى لابنته حياة سعيدة، ويتمنى أن تكون أمورها ميسورة، وهذا كله يجتمع مع قلة الصدق من بركته، يبارك الله لها في زوجها، ويبارك لها في ولدها، ويبارك لها في بيتها، ويبارك لها في عيشتها وحياتها. بركة تحل من يمنها، البركة تحل على الجميع بتسهيل الصداق. وبالتالي اللي عايز يأمن لابنتي حياة كريمة ليس بالمغالاة في المهر، يقول انا كاتب لها 200,000 عشان اضمن لها حياة كريمة، لا والله، لا يزيد الحياة الا تعقيدا، ولا يزيد الزوج فيها الا بغضا، ده سبب للنقرة وليس سببا لتأمين. هذا ليس بتأمين. انت بتقصد تأمين هي تأمين مالي؟ طب ما فيه عايزين امان نفسي وامان عاطفي. هناك امان في العشرة، عايزين امان في اشياء كثيرة جدا مش في المال فقط. لكن لما صار الناس ماديين صاروا لا يرون الامان الا في المال، مع انهم يتناقضون في ذلك. فكم ممن يملك ملايين الاف الالاف ولا يجد هذا الامان، بالعكس يزداد اضطرابا وجزعا وخوفا ولا يتحقق له ما يصبو اليه من عيشه كريمه وهنيئه وسعاده وفرحه، ما يجد هذا. اذا اردت ان تلتمس هذا فالتمسه في قله الصداقه. فمن يمن المراه تسهيل امره، تخلي اي امر في زواجها امر ميسور، دايما خليك سهل كولي امراه وما تبالغ، فان قله صداقها من بركتها، قله صداقها من بركتها. يقول عمر رضي الله عنه: الا لا تغالوا في صدوق النساء؟ ليه؟ قال: فانه لو كان مكرمه في الدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر من 12 اوقية. وان الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة، الحبل بتاع القربة، كل حاجة صغيرة وكبيرة انا عملتها. واذا انه شايل الموضوع دوت ولها عداوة في قلبه. وعن ابي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 اوقية ونشا، اتدرون من نش؟ قلت: لا ادري. قالت: نص اوقية، يعني 12 ونص. هذا كله يا اخواني يبين ان الاسلام شرع الصداق، وانه لا حد للصداق لا اقل ولا اكثره، ولكن سن لنا واستحب لنا الا نبالغ في ذلك، وان يكون صداقا ميسورا، وان نسهل امر المرأة. عسى الله عز وجل ان يجعل في ذلك يمنا وبركة. ووالله ما سمعنا عن احد سهل امر نكاح موليته وقلة صداقها الا سمعنا عن بيتهم كل خير، فعلا نجد البركة في البيت. عشرات الحالات، ده مش كلام بقوله كده، ده واقع عشناه ورأيناه في نساء كثر، اخوة افاضل يزوجون بناتهن ومولياتهن، ونجد انهم يتساهلون في امر الصداق، تجد بركة غير طبيعية. الاولاد في القرآن، في العلم، في المطعم، في المأكل، لهم سمت ولهم ادب. الزوجة والزوج في يعني في وداد شديد، بيت يحسدون عليه. لما تبحث لا تجد الا تسأل كده، نقد وفتش واسأل كان النظام ايه، وابوها كان بيقول ايه، والله ما كلفنا حاجة. الراجل الله يرحمه كان رجل طيب جدا، قال لي: يا ابني مش مهم الكلام ده كله كلام سداد خان، المهم تكون انت راجل صالح وتكون طيب وتحافظ على البنت. طب بس يعني نجيب ايه يا عم؟ يا سيدي هات اللي انت عايزه. طب يعني مطلوب مني ايه؟ اللي تشوفه. مش الصداق بيحصل باقل القليل، اللي يحصل به الهناء لكم. انت مش هترضى غير عيشه كريمه ليك وابنتي. مفيش حد بيتكلم باللسان ده الا وتجد البركه، تسهيل الامر وقله الصداق هذا يستحب. ولكن لو كان الصداق اعلى من ذلك، لو كان شيئا كثيرا ولو قنطارا، مؤتيها قنطارا، حق له تاخذه اذا متفق على ذلك. ولكن الاسلام يدعوك الى هذا الذي سمعت. سنجعل مسألة الحقوق الزوجية في الآخر، وناخذ مسألة إعلان النكاح. أرى أن الترتيب المناسب أن بعد ما دفع المهر يبدأ يعلن النكاح ويعمل وليمة النكاح، مش كده؟ وليمة العرس، وبعد كده يقول العشرة هتكون إزاي؟ فنجعل العشرة دي في النهاية. هذا يعني تفكيري والله أعلم. فنبدا بالمساله الخامسه قبل الرابعه، الخامسه والسادسه والسابعه، ونجعل الرابعه هي الثامنه هي السابعه. المساله الخامسه اللي هتبقى الرابعه اعلان النكاح. يسن ان تعلن النكاح وان تظهره، اشاعه النكاح والضرب عليه بالدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. فرح اللي بيحصل دوت ويضرب بالدف ده ايه؟ لكن الزواج اللي بيبقى في الديره وفي السر دوت الذي لا يعلن، هذا هو فصل ما بين الحرام والحلال. هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلن ومظهر، والاخر يكون في الاخر يكون في الخفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال بشرط الا يصحب هذا الضرب بالدف بفحش في القول او ما يخالف الشرع. يقول لك شفته بتقول الافراح كذا، طلعت الفرق بين الحلال والحرام، اللي هو الحرام اللي بتعملوه ده هو الفرق بين الحلال والحرام، انما هو الضرب بالدف. ويغنينا في وسط النساء للنساء، او في وسط الرجال ينشدوا للرجال، للرجل للزوج يفرحون بذلك، ولكن لا يكون بفحش القول، لا يكون باختلاط الرجال والنساء، لا يكون بحضور راقصات. يقول لك ما ده فصل حلال حرام، الصوت ادينا عملنا صوت، هذا صوت الشيطان ومزمار الشيطان، نتكلم عن الصوت الحلال. ولهذا اذا اراد النسوة ان يجتمعن في بيت احداهن او في بيت العروس يغنين لها ويضربن بالدف، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا الذي ينبغي ان يعمل. لاننا راينا بعض الناس المتشددين الذين ياتون باشياء لم ينزل عليهم من سلطان يمنعون ذلك ويكتمون النساء كتما، لا لهن ذلك ما دام في بيوتهن واغلق عليهن. لا شك انه قد يسمع ترانيم، لكن فرق بين ان تسمع الترانيم وبين ان يظهر الاصوات، فرق كبير جدا. يظهر صوت امرأة وصوت احداهن، لا هذا لا يكون، ولكن ان سمع صوت من بعيد اللي فيه فوق فرح، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. الوليمة في النكاح، يسن عمل وليمة للنكاح. الوليمة الطعام اللي يصنع في العرس يسمى ايه؟ وليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف: اولم ولو بشاء، ما هو مدي وزن نوى ذهب يبقى يولم بايه؟ واولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بخبز ولح. يعني ينفع تتفق مع واحد بتاع كباب ويعمل لهم سندوتشات لحم؟ خبز ولح. واولم على بعض نسائه بمدين من شعير. ايه مدين من شعير دوت؟ يعملوا بيه الشعير ده؟ ها؟ حاجه كده تعمل بيه مهلبيه، تعمل مش عارف ايه، ضمام مهلبيه كده، يبقى دي الوليمه. يصلح هذا ويصلح ذاك. فاهمين ازاي؟ حاجه اتعملت بالدقيق واللبن، حاجه كل هذا يصلح، تمر ولبن، كل هذه المقصود اطعام الناس. بما نطعم الناس؟ بما يتيسر. نطعم الناس بما تيسر. دي مسألة مهمة جدا في كل شيء. لما نتكلم ايه الطعام، يبقى الاطعام اللي بنطعمه احنا عادي، اللي بناكله كذا يبقى هو اللي بناكله هنطعم منه الناس. تخيل واحد اخ عمل فرح كده وعرس واولد وجاب طبق كشري، ايه رايكم؟ وزع الناس طبق كشري، تقولوا ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا تقولوا له كشري؟ مفيش حتة لحمة؟ يصلح ولا لا يصلح؟ واحد قادر يعمل فتة كده وبتاعه ما فيه ومفيش لحم، يصلح ولا يصلح؟ الكلام ده مهم جدا يا اخواني. الامور ديت احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لكن فعلا بتبقى امور بنرهق فيها الزوج، يقول لك لا ده هنعمل ازاي، ويأخر العرس ويأخر الفرح علشان عايز طعام بشكل معين. الطعام ميسور، الطعام ميسور، خالتك وامك وكذا كل واحده عملت لها حله محشي قد كده، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ كل واحده تعمل حله محشي 2 3 كيلو رز ويشبع الناس محشيا، ايه الاشكال؟ المسألة سهلة. يعني عايز اقول عايزين نتعلم ايش في كلفة. اول مرة هتبقى صعبة، لكن اللي هيسن سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها. واضح؟ المتيسر لا، نهينا عن التكلف. واضح؟ فما تيسر اعمل، ما تيسرش شيء، غير انك تروح لبتاع عصير قصب وتقول له انت هتجيب لنا النهاردة 1000 كوباية عصير. فاهمين ازاي؟ 1000 كوباية عصير قصب للالف معزوم اللي جايين، خلاص يجيب عربية العصير جنبه ويدي عصير بنفسه. الكلام ده مهم جدا والله يا اخواني، انا مجهوله من باب الدعابة، لبابا عايزين نكسر الحاجز ده. عندنا اصنام، عندنا كده يعني فعلا اوثان واصنام بتعقد مسائل الزواج وتأخر الزواج ويستحل الناس المحرمات كلها لاجل يعني ترك باب كهذا الباب. ليه الفقهاء يقولوا اولى من النبي صلى الله عليه وسلم بمدين من شعير واولى بخبز ولحم؟ عايز يقول يعني ايه خبز ولحم ومدين من شعير؟ يعني المتيسر، وبالتالي ما فيش الحكايه دي عاد في مساله فلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اولى هنا بشيء، هنا في لحم وهنا تبدين من شعير، ما فيش مقارنه. مش كده ليه؟ مفيش مقارنة. يعني تخيلنا هنا الوجبة للشخص تكلفت 15-20، هناك مش متكلفة نص جنيه على بعض، صح؟ لان مفيش عدل، دي مفيهاش عدل. اللي يتيسر في وقت الزواج وهو بيتزوج الزوجة الاولى كان المتيسر اياميها مدين من شعير، يبقى مدين من شعير. ربنا فتح عليه وهو بيتزوج الزوجة الثانية بعد 5 سنين ولا 6 سنين ودبح جمل، يقول شايفين دبح لها جمل وما دبحش كذا، مفيهاش عدل. دي مفيهاش عدل. اللي كان ما يسور في وقتك كان كذا واللي كان ما يسور في وقتها كذا، واضح؟ وهذه الدعوة يجب إجابتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولكن ذكر شروطا هنا ليكون واجبا، يعني ممكن الشروط دي لو ما تحققش واحد منها يكون مستحب او يكون مكروه. يبقى الاصل ان إجابة الدعوة ايه؟ واجبا. لكن نشوف الشروط ان بها يكون ايه؟ واجبا. اولا ان تكون هي الوليمة الاولى. يعني ايه الوليمة الاولى؟ يعني الزوجة الاولى؟ اما الوليمة الاولى يعني ايه؟ يعني اول يوم، اول يوم. لكن واحد فاتح وليمه يقول له والله يا بنتي لا اعمل لك فرح، ولا هو يقول لها اعمل لك فرح ووليمه في دن الموائد ممتده اسبوع. بنسمع الكلام ده في بعض العائلات الكبيره في القرى بالذات. يعني ينزل كده ناحيه حسنيه وفاووس والكلام، تلاقي الكلام ده كتير جدا. يا بنتي اعمل لك فرح يدن اسبوع الناس تاكل. واضح؟ اليوم الاول هو اللي واجب فيه الاجابه. اليوم الوليمة الاولى، اول وليمة. فان اولم في اكثر من يوم استحب في الثاني وكره في الثالث فلا له اسبوع، ده تعدى خالص الموضوع. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام اول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. سمع يعني عايز يراي الناس، عايز يسمع الناس ان التاجر الفلاني او الاستاذ الفلاني او الدكتور الفلاني مش بنته زي الناس بقى عملت يوم ده، احنا عملنا اسبوع ده، احنا عملنا يوم الثالث سمعة. سمعة عايز تاكل اكل يوم اثنين، لكن يوم الثالث يصير سمعة، ومن سمع سمع الله به. الشرط الثاني ان يكون الداعي. الشرط الثاني في ايه؟ ردوا عليه في وجوب الوليمة، متى تجب الوليمة؟ أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة دعوة الكافر. ينفع الواحد يروح دعوة الكافر وما ينفعش؟ اللي يقول تك يقول تك ليه؟ يقول مش واجب، ليس واجبا، لكن جائز. جائز لو جرجس مجوز بنته بيقول لك وعزمنكم على وليمة، تروح او تروح شيء، لكن مش وجوبا. لكن لو مسلم الذي يدعو صار ايه؟ يبقى شرط الوجوب ان يكون مسلما، شرط الوجوب ان يكون مسلما. ان يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، والا يكون ظالما او صاحب مال حرام. ده ينفع نلبي دعوته ولا ينفعش؟ تاني برضك يقول توك يقول توك ليه؟ يقول لا يجب، لا يجب، خلاص. وبالتالي يكون هذا زجرا له، يكون هذا زجرا له. ان تكون الدعوة معينة، يعني لو واحد قال الدعوة عامة يا اخواني غدا العرس ان شاء الله، نقول يجب على كل الناس ما تروح، يبقى خراب بيوت. مش كده؟ انما الوجوب عند الايه؟ عند التعميل. فلان يقول لك يا ريت ان شاء الله تعالى انا داعي دعوه غدا تكون معانا باذن الله، دعاك دعوة معينة، واضح؟ أن تكون الدعوة معينة، أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب. هو ممكن يبقى في قصد تاني، بيدعوك علشان يحقق لنفسه جاه. ما هو لما يجي الشيخ فلان الفرح بتاعي يبقى الدنيا كلها تعرف. مثل هذه الدعوة لا تلبى، أو لا يجب تلبيته، أو خوفا منه، يبقى يعايز جاهه اللي بيدعوه ده صاحب جاه، صاحب مكانة، فعايز يحقق لنفسه جاه بدعوة صاحب الجاه، أو أنه خائف منه كده، يقول لك احنا خايفين من فلان فلان، خلاص نعمل له أكلة، خلاص ما ونعمل له أكلة، ليه يفتكر نعمل مخصوص؟ نخليها في الوليمة ونعمل له دعوة مخصوص خوفا منهم. لو علم ذلك منهم لا يجب عليه أن يلبي الدعوة، واضح؟ لا تجب. الأمر السادس ألا يكون في الوليمة منكر، ودي بقى مش لا يجب إجابة الدعوة، شروط إجابة الدعوة ده لا تجاب مثل هذه الدعوة. لو عرفت الوليمة فيها منكر، فيها خمر، فيها غناء، فيها رقص، لا تجاب، فيها اختلاط رجال بنساء، إن وجد شيء من هذه المحرمات فلا تجب الدعوة، بل ولا تجوز تلبية الدعوة ابتداء. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. ليه؟ ما هو مش هيشرب، لكن يدار الخمر هو شاهد. طب ما هو مش هيرقص مع اللي بيرقص، لكن يرقصون وهو شاهد ويرقصن وهو شاهد. فإن كان المدعو يستطيع أن يزيل هذا المنكر أصبح وجوبا عليه أن يحضر، لأنه يجب عليه أن يزيل هذا. أما إن كان لا يزيل المنكر فلا يجوز له أن يحضر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بهذا نكون انتهينا من باب النكاح. لسه ايه المسألة اللي تركناها، اللي هي الحقوق الزوجية. نبدأ بحقوق الزوجة ولا حقوق الزوج؟ عايزين حقوق مين اولا؟ لو انت بتصنف كتاب اللي يبدأ بحقوق الزوجة يرفع ايه؟ طب نزلوا ديك كلكم جايين في صف النساء، واللي يبدأ بحقوق الزوج يرفع ايده. طيب اللي يرى انه يبدأ بحقوق الزوج، نبدأ بحقوق الزوج ولا الزوج؟ اللي يقول الزوج يرفع ايده. ها حقوق الزوج يرفع ايده. طيب اي الحقوق اعظم، حقوق الزوجة ام حقوق الزوج؟ الزوجة. طيب مش هنتنازع كثيرا في هذا الباب عشان ما نزعلش حد، ما دامت حقوق وواجبات يبقى لازم نلتزم بها، تمام؟ لكن اعظم الناس حقا على المرأة زوجها، اعظم الناس حقا. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. المصنف بدأ بحقوق الزوجة ونحن سنتبعه على ذلك، سنتبعه على بدء بحقوق الزوجة. ليه؟ النساء دائما، وهذا من نقصان العقل، دائما دائما حقوق الزوج حقوق الزوج، ما تقولوش ابدا حقوق الزوجة، لا بنقول حقوق الزوجة وحقوق الزوج، كل واحد له حق وكل واحد عليه واجب، والله عز وجل يؤاخذ كل انسان او يحاسب كل انسان على ما عليه، ومش ده الشأن ولا دي المنزلة. لان على الجانب الاخر هتجد ان في حقوق لك في موضع اخر اعلى من حقوق الرجل. يعني هيخرج ولد بينكم من الزوج والزوجة، ها مين حقه معظم اكتر، حق امه ولا حق ابيه؟ طب ما تقولي في كلام بقى، اشمعنى دي ما فيش حق الام؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالام ثلاث، من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ابوك. ليه ما قلناش في ديت انه قدم المرأة ورجل؟ اسأله مش اسألت مرأة ورجل. لا يا اخوان، هذا من كلام المعوقين والمرجفين المنافقين. صحيح، مرجف عايز يعمل زبزبة في المسلمين، يعمل ايه؟ حقوق كنت مسكينة ومعظومة الحق والاسلام والاسلام وكل حاجة حقوق الرجل، مش هيبرز لك حقوق، انت عندك جهالة لا عارفة حقوق رجل ولا امرأة، وبالتالي هتسمع الكلام. ونسمع دلوقتي يعني تبقى استاذة، يعني المفروض في عقل، المفروض في عقل راجح، يقول لك حقوق المرأة والاسلام حضن حق المرأة، انت لا عارفة حقوق مرأة ولا عارفة حقوق رجل. لو سمعنا حقوق المرأة، ما المرأة مش معناها زوجة، المرأة زوجة وام وبنت واخت، دي مش حاجة واحدة بس، شو ليه؟ ما الزوجة دي في نفس الوقت ام، انت كزوجة حق عليك اعظم، وانت كام حقك انت اكبر. طب وطرح الزوج، طرح اي امرأة اكبر طرح بيه بهذا الولد، اشد ليكون بالولد، وعشان كده تتزوج شهر اثنين ثلاثة سنة ما جاش ولد، ولد تحس انها اتزوجت ومنكدة وعمالة تعيط ليل ونهار، مش كده؟ الفرحة الحقيقية للمرأة لما بتحمل ولد بتشعر بهذا الفرح الشديد الذي لا يدانى، ويحصل طلاق ويحصل كذا، تقول بس الولد يكون معايا، بس ابني يكون معايا، بس كذا، يعني بحرصك على الابن ده الحرص الشديد، ده الطبيعية، ما بتكلمش على المرأة الشاذة، كلام هو الطبيعية، المرأة الطبيعية اللي على فطرتها. فمسألة الولد مسألة تعلق شديد جدا بالحق ده، وفعل الإسلام جعل حق حقك كأم أعظم من حق الأب، سواء هذه أو تلك. لم تأتي هكذا، مش ربنا حاب الرجال أزواجا وحاب النساء أمهات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ده تشريع حكيم خبير. الموطن، موطن زوج وزوجة، لا يصلح هذا البيت إلا أن يكون هناك طاعة من الزوج لولي الأمر اللي هو الزوج. ولهذا قال لو كنت أميرا أحدا أنا أزوج أحد، مش هيستقيم البيت. البيت اللي فيه السيد هو ده البيت المحترم، هو البيت ده اللي هيقوم، لكن البيت اللي المديرة هي والمسؤولة هي وهي الوزيرة وهي كذا، البيت ده ساقط ساقط. انتبهوا لهذا الأمر. ليه؟ لأن لا قوام في أي أمر إلا أن يكون هناك كبير ووالي والباقي يطيعون، في الدولة، في الوزارة، في المحافظة، في المديرية، في المصلحة، في المدرسة، في البيت. إذا كانوا ثلاثة في رحلة وفي سفر فليؤمروا أحدا، لا يستقيم أمر مجموع من ثلاثة وانت صاعد إلا أن يكون هناك إيه؟ ولي. لا، من اثنين وانت صاعد عشان حياة الزوجية لازم في ولي، لازم واحد ليه قوام، لازم واحد رئيس والباقون تبع. فاختار الله الرجل لذلك وأعده خلقة لذلك، خلقه كده عشان يؤدي المهمة دي، وجعل المرأة مهمة أخرى، وخلقها في أصل خلقتها في بدنها وعواطفها ومشاعرها وأحاسيسها لتؤدي مهمة أخرى، مش محتاجة قوة، محتاجة شيء آخر، أعطاها الشيء الآخر ده. فالمسألة دي مهمة جدا يا اخوان، دي أرزاق رب العزة بيقسمها، ادى فلان المال وادى آخر جاه وادى دوت علم وادى دوت مال وادى دوت ولد، كل واحد وله شيء يصلحه لا يعلمه إلا الله، ويبتلي عباده بما شاء. ابتلى هؤلاء بمال، ده ابتلاء اختبار، وابتلى هؤلاء بأولاد، وابتلى هؤلاء بمنصب، ده ابتلاءات، هذه اختبارات كلها. حقوق الزوجة، للزوجة على زوجها حقوق مالية وحقوق معنوية. حقوق مالية كالصداق كالنفقة، حقوق معنوية العشرة الطيبة، المعاملة الحسنة، العدل. أولا المهر، حق للزوجة كما سمعنا الآن، النفقة والكسوة والسكنى، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال أن تطعمها مما إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. ما تبقاش أنت عمال تأكل سندوتشات كباب برا مع زمايلك وسايبها جعان، أو تطعمها أي شيء. تمام؟ أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله ولهن عليكن علي ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثالث إعفاف الزوجة بالجماع، لابد أن يراعى حق الزوجة ومصلحتها في النكاح في الجماع، لأن هذا يدفع الفتنة عنه. ولهذا أولئك الذين يسافرون سنة واثنين وثلاثة ورامي، أنا أقصد كلمة رامي، ورمى زوجته، هذا لا يحل. إمام مالك والإمام أحمد قال لو رفعت دعوتها إلى الحاكم يفرق بينهما، يفرق بينهما، لأن لها حق الإيه؟ أن تعفف، لها حاجة، لها حاجة إلى الرجل، فلا يهجرها هذا الهجر الطويل. حق اعفاف الزوجة بالجماع هذا حق واجب للمرء، ويكره الرجل نفسه على النكاح لأجل اعفافه، يكره نفسه لأجل اعفافه. هذا من حقوق المرء، هذا من حقوق المرء، لا سبيل لها إلى قضاء وطرها إلا به. ولهذا يقول عمر إني لأكره نفسي على النكاح، ما يكون له لا رغبة لي في النساء، ويكره نفسه عن النكاح لأمرين. إيه هما؟ حق المرأة ودفع الفتنة عنها، ورجاء أن يكون الولد اللي هو القاصد من هذا الجماع تكثير نسل المسلمين. فمن حقوق المرأة الزوجة إعفافها بالجماع. ولهذا لا بد أن يراجع أولئك الرجال الذين يتغربون في هذه الغربة الطويلة أنفسهم، هذا ظلم يسألون عنه يوم القيامة، من أعظم الظلم، من أعظم الظلم، توقعها في أعظم فتنة، الفتنة في دينها، إن هذه الشهوة تذهب الدين، تذهب الدين. ومن أين أوتي بنو إسرائيل؟ أليس من هذه الشهوة؟ هذه الشهوة فتنة النساء، أو فتنة النساء بالرجال. فهذا واجب على الزوج وحق للمرأة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر الرابع حسن معاشرتها، وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، ينبغي أن يكون رفيقا صبورا، رفيقا صبورا، ليس لأقل شيء يثور. هذا حق المرء، حق لها عندك، وانه تبقاش على طول ثائر. هذا نرى في اكثر رجال دائما ثائر، دائما ثائر، ثائر على كل شيء، على طعام وعلى شراب وعلى لباس وعلى اولاد وعلى ما يساوي ولا يساوي وما لا يساوي. صحيح، لاجل كوب ماء يثور، لاجل ملح او غيره يثور، لاجل اي شيء في اي شيء يثور. هذا خلاف ما امر الله به، ليس هذا من العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف يجد الانسان او تجد المرأة فيها الانس، وتجد فيها السكن، تجد فيها الراحة، تجد فيها الامان، انها مطمئنة لهذا الزوج. لكن هناك، وهذا غالب الحال وللأسف الشديد، خوف شديد عند الزوجات بسبب تصرفات الرجال، دايما قلقانة، دايما خايفة، مش حاسة انها في امان، ما بيطمنهاش بالكلام الطيب، ما بيكلمهاش بالكلام العفيف والغزل الراقي، لازم يطمنها، يشعرها انه قرت عينه بها. هذا حق لها. بعض الناس يعتبرونه امرا جائدا وترفيها، لا، وعشان كده هيظهر هذا كحق في حالة عدم الصفاء. مفيش صفاء، لكن لو فيه صفاء بين الزوجين خلاص امور طبيعية، هذا يحصل بيقضي شهوته. ولهذا قالوا اياتي احدنا شهوتها ويكون له فيها اجر؟ قال نعم، يكون له بها اجر. الجواب نعم. ارأيتم لو جعلها في حرام كان عليه وزر؟ ده مش عشان المسألة خلاص هو بياخد اجر، لا، علشان هتأتي اوقات لا يستطيع ان يفعل هذا المعروف الا ان يكره نفسه عليه، الا ان يكره نفسه عليه. الرجل قد يجد في نفسه شيء وده طبيعي. اي اتنين هيعاشروا بعض، زوجين او اتنين صديقين قاعدين في شقة، لازم هيحصل مشاحنات، لازم، ولازم هيحصل في نفس شيء، وفي حركات معينة وامور معينة هتكرهها من صديقي، بس هو ده طبعه، هو ده طبعه. تقبل هذا الطبع وتبقى تقول يا اخي بارك الله فيك، الله يجزيك خير، نفس المعاملة تبقى هي هي، انت لسه متضايق من امور، لكن هو له حق العشرة بالايه؟ هكذا الزوج ممكن يبقى لها تصرفات وامور تغيظ، فعلا تغيظ الرجل وتثير حفيظته، لكن هو مطالب انه يبقى على شيء معروف، يا حبيبتي يا زوجتي العزيزة يا كذا، وكأن شيء لم يكن. ويبقى وقت التأنيب وقت تأنيب، وقت العقوبة عقوبة، لكن ما تصير الحياة كلها عقوبة. خلي بالكم هذا من الظلم. فمن حقوق المرأة أن تعاشر بالمعروف، مش قادر تعيش العشرة بالمعروف فارق بالمعروف، ما في شيء، هي حياة وعايشينها وهأيام وبنقضيها، الكلام ده كله مش عندنا في الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. هتعاشر لابد أن تكون بالمعروف، لابد أن تكون بالمعروف، مفيش حاجة اسمها أعاشر وهي الحياة ماشية وخلاص وهأيام وبنقضيها ويخلي عيشتها طيب، لا، لا حق أن تأنس بزوج. عايز تعاقب عاقب، عايز تؤدب أدب، لكن للتأديب وقت وللتأنيب وقت وللعتاب وقت، لكن مش كل الأوقات وكل المواقف، هذا ليس من العشرة بالمعروف. من حقوق الزوجة أن يعدل الزوج بينها وبين ضرائرها إن كان الإنسان له أكثر من زوجة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالعدل شرط في ذلك وهو حق للمرأة يسأل عنه الرجل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 نسوة وكان يعدل بينهن، لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، أي إلا أن يمر ويعطي كل واحدة إيه؟ ليلتها. أما حقوق الزوج فهي أعظم من حقوق الزوج، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. وهذا ترهيب شديد للزوجة، هذا ترهيب شديد للزوجة وبيان لعظيم مسؤوليتها في هذا الصدد. ومن حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ سره ولا تفشي أمره لأحد، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فإن أسر إليها قولا ينبغي أن لا تفشيه وأن لا تظهره، ويجب أن تطيعه في المعروف، فالقوامة للرجل والقيم يأمر وينهى وينبغي أن يطاع، تمكنه من نفسها إذا دعاها ما لم يكن هناك مانع شرعي من حيض أو نفاس أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رابعا المحافظة على بيته وعلى ماله وعلى ولده، فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، مسؤول عن هؤلاء الأولاد، هو ترك لها البيت وما فيه من الأموال وهي المسؤولة على رعاية ذلك. ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني يطير فروشكم، يعني ما حدش يقعد على الفرش، ما حدش يجي الانتريه ولا الصاله ولا البيت ولا يدخل البيت الا احدا تحبونه، فلو نهاها ان ياتي فلان او ان يدخل فلان فعليها ان تطيع. المعاشره بالمعروف وحسن الخلق وكف الاذى. في الحديث عند احمد وابن ماجه الحديث صححه الالباني رحمه الله، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إليه. الدخيل يعني الضيف النزيل، أن ينزل إنسان، يعني هو ضيف عندك وجاي وراجع الحرين. هذا إذا كان رجلا إيه؟ مش إذا كان رجلا صالحا فهذه حقوقه، لا هذه حقوق للزوج عموما صالح وغير صالح. لكن بنقول إن المقولة دي لو كان رجل صالحا ويموت على الإسلام فزوجته من الحرين تقول هذه المقولة، هذه حقوق كل من الزوج وكل من الزوجة. ملاحظين إن في حقوق مشتركة بين الاثنين، العشرة بالمعروف، حق الاستمتاع ده موجود هنا وموجود هنا، والعشرة بالمعروف موجودة هنا وموجودة هنا، مش كده ولا ايه؟ كل ما يتعلق بالمناسبة، يعني كل ما يتعلق بالفراش، كل ما يتعلق بالفراش تجد ان الحقوق فيه مشترك. يعني يعني يحب الزوج ان تتزين له امرأة، وتحب المرأة ان يتزين لها زوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تكره أنت أن ترى من امرأتك ريحا خبيثا، قوم ريحة البصل، قوم ريحة التوم، وهي تكره برضك منك تشم رائحة دخان أو عرق أو نتن، نفس الكلام. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كونهن أسيرات حديثات البيوت لا تظهر لك أنك نتن الريح ولا تظهر لك تأففها، هذا من حسن دينها وحسن عشرتها، ولكن حق من حقوقها ألا تشم منك ريحا. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عسلا واتفق النسوة حيلة أن يقولن إنا نجد منك ريح مغافير، كان واكل عسل بيقولوا له النحل العسل اللي انت كلته ده قرصت نحله العرفق، والعرفق نبات لو اكل منه النحل يبقى العسل ليه نكهه، لما تاكلها يعمل لك ريحه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه اكل العسل في الحديث، وكان يكره ان يوجد منه ريح. فنصيحه يا اخوان، الزوجة تتأفف مما تتأفف منه، لكن في فرق كبير جدا، انت صاحب القوامة وليك درجة وهي ضعيفة مسكينة حبيسة. هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ كلمة كهذه تعكر الصف فتسكت وترضى، ولكن هذا حق له. فنصيحة، من ابتلي بمثل ذلك من عرق ونحوه انه يحرص دائما على الاغتسال والتنظف، هذا حق للزوجة، الكلام ده اسلام ودين. فكما عندنا في كتب الفقه كتب للجهاد وللحدود وللجنايات، اسلام دين شامل، تجد الكلام حتى في هذه الامور، امور المعاشرة، دين يقيم البيوت ويقيم الدول، يقيم البيوت ويقيم الدول، لانه دين الله، لأنه دين الله. ولهذا دائما لا ينسى أو لا تنسى هذه الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بدون تفصيل. كل ما تحبه من امرأتك فأتها ما تحب أن تأتيك منه، كل ما تحب، تحب أن تسمع منها كلمات الغزل هي تحب أن تسمع منك ذلك، تحب مداعبة بشكل معين هي تحب نفس هذا الشيء. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كل امور الفراش والزوجية اللي انت بتحبه تماما هي تريد من قول او عمل. فالمسألة سهلة، يراجع الانسان نفسه فيما يحب وليأتي اهله ما يحب. يقول ابن عباس: اني لأتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي. ده راجل فهم القرآن، ترجمان القرآن، فهم هذه الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لا، ده بيقول حتى أكثر كمان، ابن عباس رضي الله عنهما إيه هو؟ قال: وإني لا أتنازل عن بعض حقي. ليه يا عم؟ شمعنا؟ قال: لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. للرجال عليهن درجة معناها إن إحنا فاهمينها إيه؟ إن لينا حق زيادة، مش كده؟ لا، ابن عباس ما فهمهاش كده. قال: وللرجال عليهن درجة. فهمها، انت الكبير، انت ليك درجة، معناها ان انت ايه؟ اعلى، مش كده؟ انت اللي ممكن تتنازل، انت الكبير. ما نقولش للطفل تنازل عن بعض حقوقك علشان اخوك الكبير. لكن دول الكبير اتنازل عن بعض حقوق، عن بعض حقوق، لان دوت ايه؟ ان هذا هو الصغير. فاذا كان الرجال لهم على النساء درجة، يعني اعلى درجة، يبقى هم الكبار، هم الاعلى اللي يتنازلوا عن بعض حقوقهم. هذا كلام ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه. هذا كلام مهم جدا يا اخوان، لانه اذا استقامت البيوت استقامت الحياة. صحيح، اذا البيت اللي تجد فيه هذه السكينة يوشك ان يأتي الى الاسلام بكل معانيه. تعرفين لو في السكينة دي موجودة، بعد شوية هم يجيبوا بعض ويجوا المسجد وهيقرأوا القرآن وهيقولوا يلا نروح الجامع نصلي التراويح ويلا نعمل كذا، لان في تآلف، في سكينة، في تفاهم، في حوار. على خلاف ذلك لا تقوم البيوت. ولهذا الزوج الصالح هو الذي يستطيع ان يجرى حوارا مع امرأته. اللي يقدر يفتح باب حوار، عارفين يعني حوار؟ يعني في اخذ وعطاء، يعني في اخذ وعطاء، ده معنى حوار، تحاور، تفاعل. اللي يقدر يفتح حوار بينه وبين امرأته ويعرف ان لها حق في هذا الحوار وهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام زرع الطويل يعلم ان للمرأة حق في ان تتكلم وان تفضي بما عندها. عايزة تحكي، احنا في جلسة النساء وقلنا وقالت وقالت وقالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. حق للمرأة ولهن مثل، زي ما انت راجع البيت عايز تحكي لها حصل يوم كذا وكذا وعايز تاخد رأيها وترجع لها، هي كمان عايزة تحكي لك وترجع لك في رأيك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه آية جامعة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، للمفهوم الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنهما. آخر حاجة نذكرها فيما ذكر المصنف، قال يسن. افهم الكلمة دي كويس جدا، لو فكرك واسع الكلمة دي هتصلح لك حياتك الزوجية. يسن يعني من السنة، يستحب. يسن للزوج امساك زوجته، يطلقهاش حتى مع كراهته لها. اللي بيكرهها وممسكها من اللي بيكرهها من السنة ان يمسكها. خدوها منين دي؟ قالوا قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بيقول لك ايه معناه؟ بيقول لك ايه؟ ما تطلقش. بيقول لك حتى لو كرهتها ما تطلقهاش، لان ممكن تكون انت بتكرهها وهي فيها خير كتير جدا. ياه، يعني ممكن واحد يبقى بيكره زوجته وربنا بيقول لك ده فيها خير كتير جدا؟ طبعا الله يعلم وانتم لا تعلمون، الله يعلم وانتم لا تعلمون. ما هو فيش حد بيشوف نفسه غلطان، فيش حد بيلاحظ غلط نفسه. ممكن يغفل عن كثير من المحاسن في امرأة مش واخد بال، وهي في جزئية عاملة شبورة على كل المحاسن. وعلشان كده يا اخواني نصيحة لله عز وجل، وهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه النصيحة دي؟ افصل. عارف يعني تفصل؟ يعني كل حاجة لوحدها، ما تدخلش الامور في بعضها. طالب علم افصل كل مسألة لوحدها، لو دخلت المسائل هتحكم غلط، هتحكم غلط. وده نشوف كتير جدا عند طلبة العلم، ما بيفصلش المسائل، كل مسألة تتاخد لوحدها، ما تدخلش المسائل في بعضها عشان ما تشوش على بعضها. دي حاجة ودي حاجة، هتحكم غلط. في المعاملات افصل. يعني ايه؟ يعني ايه تفصل؟ الكلمة بقولها دي يعني الفصل، مايز بينها. يعني ايه؟ الزوجة دي كل يوم امك بتعمل كذا وامك قالت كذا، يبقى هي جزئية التعامل مع الام في زوجتي مش منضبطة. صح؟ دي جزئية، دي جزئية خليها لوحدها. يبقى هي في جزئية التعامل مع حماتها، مع امي، واخدة صفر. خلاص صفر، هنتخيل انه صفر على طول الخط، هي واخدة صفر. لكن في اي جزئية؟ في جزئية امك، في جزئية التعامل مع حماتها ساقطة، مش قادرة توقف، ما تربطش على كده. ابوها وامها كانوا ناس كويسين جدا وامك مش قد كده، او العكس. عشان ما تزعلش. ايا كان انا قلت هي خدت ستر، يبقى جزئية التعامل مع ام زوجها هي مش ناجحة فيه. طيب لما يستفتيك حد بسؤال ده تقول له طيب في امور المعاشرة اموركم طيب؟ لا الحمد لله، هي في الفراش امرأة صالحة وكويسة وزي الكل، يعني هي واخدة في المعاشرة الزوجية ايه 10 من 10، واخدة في الحما 0 من 10، في المعاشرة الزوجية واخدة 10 من 10. يعني ما تتمنى عليك لما تكون امك مزعلاها ما ترفضش الجماع؟ لا دي موضوع امرأة ما رفض. يبقى هي قادرة تفصل وانت مش قادر تفصل، خلي بالك. ما هو في زوجة تانية، يعني احنا ربنا اذا كانت زوجتك من النوع ده لو امك عكننت عليها يبقى قابلني، لا لاولادها يصلحوا ولا انت هتصلح، الحياة كلها تتقلب. لا دي قادرة تفصل، تقول هو ماله امه ضايقتني ولا كذا، هو ذنبه ايه، وتتزين لك وتنتظرك وزي الفل، واخد 10 على 10 في المعاشرة الزوجية. طيب والاولاد اخبرهم ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك لا الاولاد كويسين الحمد لله، الاولاد ما فيش مشكله، انا مش بشتكي من الاولاد. لا انا بسالك الاولاد اخبرهم ايه؟ لا الاولاد تمام. يعني انت بتذاكر الاولاد؟ لا هي بتذاكر لهم. طب والشيخ اللي حفظه مين؟ ده حفظه هي بتتابع. يعني الام في الاولاد 10 على 10، تخيل ازاي في تربيه اولادها 10 على 10. طيب انتوا الدليفري بيجي لكم مره؟ دليفري يعني ايه دليفري ده؟ اقول له يعني بيجيب اكل مره، يقول لي لا ما اعرفش الكلام ده يا عم. يعني هي اللي بتطبخ؟ ايوه هي بتطبخ. طب الجلابيه انت لسه دي بتكوها عند اي مكواجي؟ يقول لك لا هي طبعا بتكوي. فاهمني ازاي؟ يعني واخده 10 على 10 جوانب اخرى كثيره. انت لاحظ جزء بتاع امك ده، هتلاقي بقى الشيطان ياتي يغطي كل الجوانب دي، ودايما عمال ده معتناني مع امي، ده كذا مع امي، ده كذا مع امي، وتسمع واحد تاني يقول لك يا سلام ده مراتي مع امي حاجه زي الفل، زي كانها امها. تقوم يكبر الموضوع اكبر عندك. لا ميز، افصل. هي وحشة في الجزئية دي، هي سيئة في الجزئية دي، يبقى الجزئية دي فيها مرض. الجسم ده كله سليم، الجسم الأسري كله سليم، بس في جزء هنا، في حتة في الكبد مريضة، في حتة في الكلية مريضة. ما بنقتلش الجسد كله، ما نقولش الجسد ده كله فاسد، لأن الجزئية دي فيها مرض. عايزين ندي دواء يعالج الكبد، عايزين ندي دواء يعالج العين، لكن الجسد كله ما شاء الله صحيح وسليم. لازم تتحرك بكل المحاسن اللي عندها ديت تصلح الجزء اللي فيه خطأ، تصلح الجزء اللي فيه غلط. فهمني يعني ايه تصلح الجزء اللي فيه غلط؟ يعني تاخد المحاسن ديت وتستعملها في تحسين هذا. يعني هي بتحسن تربية اولاد وبتحب اولادها جدا ومحسنة اليهم. تعالى كده وحدي وبكره الواد يكبر، يا هنعيش يا ست لما نشوف الواد ده يكبر ويتجوز، ايه رايك نجوزه؟ مين؟ تقول لك لسه صغيرين نجوزه مين؟ يا شيخ احنا قاعدين بنحلم مع بعض، ايه رايك لو اتجوز نجوزه مين؟ بنت فلان، ايه رايك في بنت احمد ولا بنت محمد؟ ويقعدوا تولين السمر كده، تمام؟ طيب هترضي؟ مع الواد هيروح بقى يقعد مع مراته، يعني عايز يصير النقطه الثانيه وبيعالجها فيها. جزء الاولاد هتروحي له؟ طب لو مرته ديت عملت كذا ولا كذا ولا ها؟ تبدا تصلح. نقص عليها القصص في هذا الباب، والعلاج ياخد وقت. اوعى تفتكر يقول لك لا ده انا بدل المره 10، لا بدل المره 1000. انت بتعالج وانت مش مفرط، انت فهمت اليوم يسن امساكها مع الكراهه. تبقى كاره وتمسكها دي سنه، بتثاب على ذلك. رجاء الخير الموجود ده. وهذا الكلام مش كلامي انا، مش مصلح اجتماعي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفرق مؤمن مؤمنا، اوعى تكره زوجها، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. اذا كانت الجزئيه دي فيها حاجه افصل، خليها لوحدها، فكر في الجزئيه الثانيه. خلاص في وقت العلاج احنا بنتكلم في دي، ممكن احتد عليها، ممكن اشتد، لا ما يصحش، دي كلمة تقالش واحدة كبيرة، طبعا ما تكون الكبيرة دي امي، ما يصحش كده، ممكن احتد في موقف. ما بقولش انك ملاك طاهر ما مش هتحتد، لا طبيعي ان المسألة فيها عزم وفيها حدة هتحتد، لكن الحدة دي مش هتفسد عليك سائر حياتك. لا ده الساعة اللي بنتكلم فيها في هذا الصدد احتديت ووضحت الامر، لكن بعد شوية في اولاد وهنتكلم، مش انا بقى متنرفز والعيال كمان بقى يجي بقى طين على العيال وطين على المذاكرة وطين على ورد القرآن وكل حاجة تبقى طين. لا هذا حمق، يعني كده يبقى احمق، ولن يهنأ ابدا لا بزوجة ولا بولد ولا بصديق، لانه ما اكتمل احد من البشر ابدا. مش هاجل الكلام ده. فالكلام ده يا اخواني انا بأطيل الذيل فيه والكلام فيه لانه مش على قد الزوجين، لا لا، حتى في معاملة الاخوة بعضهم ببعض والاخوات مع بعضهن البعض، كل معاشرة اللي متخيل انه هيجد انسانا كاملا لا خلل فيه فبلايتها 60% 70% تبقى زوجة انعم واكرم. اي والله، لانك لو وجدت جانبا صالحا يبقى لحساب الجانب الاخر. ولا يحصل الكمال الا في الجنة، ولا يحصل الكمال الا في الجنة. هذه هي الدار التي لا لغو فيها ولا تأثيم ولا نقص ولا عجز ولا شيء، هتجد في كل شيء منضبط وكامل. وكما انها فيها نقائص فان فيك مثل تلك النقائص وربما تكون اعظم، ولكنك لا تبصر عيوب نفسك. فالحذر الحذر، مدخل الشيطان اللي بيفرح الشياطين هو المدخل بين الزوجين. شفتوا الشيطان يجي يقول له افتكر بين فلان وفلان وفلان وفلان، يقول له حتى انت لسه، لغايه لما يجي يقول له ايه؟ فرقت بين فلان وزوجي، قال له انت، ويجلسه معه على سريره اللي على البحر، مش كده؟ يجلسه عليه. ديت الحاجه اللي الشيطان عايزها، انه بفساد البيت وفساد الاسره بيفسد كل شيء. جرب من نفسك عشان ما يبقاش كلام خطب ودروس، جرب من نفسك. لو معاك من مع زوجتك ولادك، تروح الشغل معاك من مش طايق حد، في الشارع معاك من، في المسجد معاك من، صح؟ ده امر طبيعي، ده امر فطري، امر فطري. جعل الله عز وجل هذا المكان محل موده ورحمه وسكن. ما لقيتش الموده والرحمه والسكن في المكان ده، لن تجدها في اي مكان، لن تجدها، لان هو ده مكان الرحمه والسكن والموده الاساسي الرئيس في البيوت، في العائله، في الاسره. لا يترك المؤمن المؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها. مين من النساء كملت؟ مين من النساء ما فيهاش مثل هذا النقص؟ مين من النساء لا تجد فيها عيبا؟ لا تجد. ان وجدت زوجه اكتملت في كل شيء مع ام التمام واولادك، تجد غيره تفسد الحياه. لو انت سلطت الضوء على غيرتك، وما يترتب على هذه الغيره؟ غيره تفسد الحياه. واحدة تانية تفسد الحياة انها ما تحافظ على المال، تحافظ على الولد وتحسن الى امك وتحسن مع الناس جميعا، توصل لغاية مسألة المال تجدها مبذرة، كل يوم حرق الاكل، كل يوم جايبة بزيادة، كل يوم مستلفة من كذا، كل يوم تلاقي لسه قد كده في البقالة، ولسه قد كده على بتاع الخضار، ولسه قد كده قائمة طويلة عريضة. ما تكاد تجد امرأة مكتملة، لا تكاد تجد امرأة مكتملة. فاحمد الله عز وجل انك عددت محاسن. ثم بعد ذلك انظر الى المثالب بعين الطبيب، بعين طبيب حكيم يعالج على قدر هذه المفسدة. واذا اراد ان يعالج مجموعة من المفاسد ما سردها جملة واحدة، بل يعالج مفسدة مفسدة. دليل هذا من القرآن، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، إحنا هنا من حقوق الزوج على زوجته إيه؟ ألا تفشي سره. فلما نبأت به، بمين دي؟ زوج رسول الله أم المؤمنين، مش بقول لك لا تكتمل امرأة. فلما نبأها به وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا هو الشاهد، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لكن تدخل تقول لها غير زي الزفت، أكل زي الزفت، وكذا زي الزفت، وكذا زي الزفت، أنت بتعمل كده؟ أنت بتخالف السنة، أنت بتخالف السنة، أنت بتجمع السلبيات كلها، أنت بتحطمها، خلاص أنا فاشلة ومش نافعة في حاجة، ما بتديهاش فرصة للإصلاح. لكن هو عيب تذكره عيبين وتصلح العيب ده وتستمر تدندن عليه، وارتقت 10% كويس تبدأ تاني تصلح العيب ده، نفكر بعد ما تصلح بعد شهر 2-10 نفكر في عيب تاني، عيب ثالث، وهكذا مع الزوجات، مع الأولاد، مع طلبة العلم، مع كل أحد. كونوا ربانيين، تعلمون الناس صغار العلم قبل الكبار، لا تؤاخذون الناس على كل الخطايا بل تؤاخذونهم على بعض الخطايا، فإذا صلحت، وطبعا تنتقوا من الخطايا أعلاه، تمام؟ انت دخلت الاكل مش سليم والبيت مش سليم والاولاد مش تمام، طب في الصلاه صلوا ولا ما صلوش؟ ادت فرضها ولا ما ادتش؟ دي أول حاجة تعلق عليه. ويوم أن تؤدي هذه الحقوق سيصلح الله عز وجل كسائر الحقوق. لكن أقول تبدأ بأعلى المفاسد ثم أدناها فأدناها فأدناها. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح أزواجنا وأصلح أبنائنا وأصلحنا لأزواجنا وأبنائنا، اللهم أصلحنا لأولادنا وأزواجنا، ربنا احب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا من قلت فيهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.